سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع أجل العلوم على الإطلاق وأشرف هذه العلوم، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه، مع كتاب الشريعة الأجري. وقلت كثيرا وتكرارا ومرارا، لزاما على كل طالب علم أن يحفظ ما في هذا الكتاب وأن يدقق مسائله وأن ينشر ذلك بين الناس بعدما يتعبد الله جل في علاه بما فيه. وأيضا الكتاب الثاني كتاب شعب الإمام والإيمان، وهو إمام في هذا الباب. نسأل الله جل في علاه أن يسر لنا إتمام هذه الكتب، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور بإيسار لنا هذه المدارس، وأن يجعلهم نصرا لهذا الدين، وأن يجعل مساعيهم في مرضيه، وأن يجعلنا ممن يتعاون معهم على البر والتقوى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعبد بهذا العلم وينشر ذلك بين الناس. من بديع تنسيق المصنف أنه ابتدأ بالخوارج كما قلنا، وابتدأ بهذا الفكر الضال الضار، ثم بين أن عدم السمع والطاعة لولاة الأمور التي تنتج لنا الخروج على ولاة الأمور، ثم بعد ذلك لما بين أن هذه هي من الفتن العارمة التي شرها مستطير، قال بأنها فتنة من الفتن التي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون في هذا الزمان. ومطلع هذه الفتنة كان في زمان عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهذه الأمة المرحومة ما زالت الفتن تأتي عليها تترى تتتابع وتتتايع رحمة من الله جل في علاه، ولن تترك هذه الفتن إلى يوم الناس، إلى يوم القيامة، يعني إلى يوم الناس هذا. فالفتن تأتي تترى تتتابع وتتتايع على هذه الأمة ولن تنقطع. هذه الفتن كما سنبين بأنه سلم بين أن رحمة الله بهذه الأمة أن الفتن تتتابع عليها، كيف ذلك؟ هذا الذي سنبينه إن شاء الله مقدمة لأحاديث الباب، ثم نبين الكلام على الفتنة والخلاص من الفتنة إجمالا، وأما التفصيل يكون بعد الدورة العلمية إن شاء الله. يعني أسأل ربي أن يجعلني ممن يقول القول الحسن، وأن يفعل ذلك لله جل في علاه وبالله وفي الله، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها، وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى حالا يكرهه الله تعالى، ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يستشرف لها تستشرف له، ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتن كرياح الصيف، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، ومن استشرف لها استشرفته. وعن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم قال: دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب ذعرا يجر رداءه، فقالوا: لم ترع لم ترع مرتين، فقال: والله لقد رعتموني. قالوا: أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: فهل سمعت من أبيك حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثناه؟ قال: سمعته يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قال: فإن أدركتها فكن عبد الله المقتول، قال أيوب ولا أعلمه إلا قال ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه. الله المستعان. مكافأة، وهذه مكافأة، ويعني وكأنهم يخالفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم جاره أنه يقول كن عبد الله المقتول، فكان هو كذلك وكانوا هم الذين قتلوه. الله المستعان على الجهل. فسال دمه كأنه شراك من ذقر، يعني مختلط بالماء، يعني مختلط بالماء الدم. وبقر أم ولده عما في بطنها. جزاكم الله خير. الفتنة أصل هذه المادة هو من الابتلاء والاختبار. الفتنة أصلها من الابتلاء والاختبار، وهي متنوعة، فالفتن كثيرة. فتنة الرجل في أهله وماله يكفرها الصلاة والصيام، وفتنة النساء، وفتنة المال، وفتنة الدنيا، وفتنة القبر، فتن كثيرة. والله جل وعلا قد ابتلى هذه الأمة بفتن يمحصها، يرفع لها الدرجات بهذه الفتن التي تأتي تترى عليها ويكفر عنهم السيئات. وأيضا هذه الفتن تعم ولا تخص، تعم الكفار والمؤمنين، وهذه الفتنة للكفار زيادة في العذاب والنكال والتوبيخ والتقريع، وأما بالنسبة للمؤمنين فهو من التكفير للسيئات ومن الرفع للدرجات. وهذه الفتنة كما قلنا لازمها أنها تعم ولا تخص، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الفتن ويأمر أصحابه أن يستعيذوا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقد قال الله تعالى اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقد صح عن أسامة بن زيد أنه رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أترون ما أرى؟ ألا تتقطع له القلوب في ذلك؟ اللهم عصمنا، اللهم ثبتنا على الدين يا رب العالمين، واختم لنا بالصالحات، وأمتنا على التوحيد والإسلام يا رب العالمين. فيقول صلى الله عليه وسلم، وهذا في عصر النبي، حتى نبين أن الفتنة أيضا كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها على الندرة على القلة، ولكنها في زمننا هذا إلى يوم القيامة تتتابع وتتتايع، وهي في الكسرة والتعميم على ما يعلم الله جل في علاه. فيقول أسامة رضي الله عنه فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن كمواقع القطر من خلال بيوتكم. إني لأرى مواقع الفتن، هذا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن رجال وعن قوم وعن عام قد أنزل الله في كل الخير والبركة، وأنزل الله عدالة هؤلاء من فوق سبع سماوات، عندما قال الله جل وعلا وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرى مواقع الفتن من خلال بيوتكم كمواقع القطر. لذلك استنبط العلماء من هذا الكلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم يصف الفتنة بأنها تعم وأنها على الكثرة لا على القلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كمواقع القطر من خلال بيوت، يعني تعم الصالح والطالح. وهذا ورد في صحيح، في حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، عندما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها غير عائشة، لما قال صلى الله عليه وسلم وإن العرب الشرق قد اقترب، فقالت أنالك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، نعوذ بالله من الخذلان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا إني لأرى مواقع الفتن من خلال بيوتكم كمواقع القطر. والفتنة لابد لا محالة، لابد واقع على هذه الأمة، لابد واقع على هذه الأمة، وفتنة تصطك وتعصف ويعني تهلك من استشرف لها بحال من الأحوال. لا هوادة، هذه الفتنة فتنة عصيبة، فتنة عظيمة، ويعني أثرها جسيم. فلذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النبوة، بيّن أن هذه الأمة ستبتلى بهذه الفتن تترى في هذه الأزمنة التي تعيش فيها والتي تأتي إلى يوم القيامة. فإن قلت ولما، قلنا أولا علامة من علامات النبوة بأن السلام يظهر الغيب الذي أخفاه الله جل في علاه، دلالة على علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني حتى يعلم الناس مواطن الفتن فينأى كل امرئ بنفسه حتى لا يفتن، حتى لا يضيع، لأن السلام تكلم عن الفتن وقال يمسي فيها المؤمن كافرا ويصبح مؤمنا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، تتبدل وتتحول القلوب، نعوذ تذهب بعقول الرجال والألباب كما سنبين. فمنها أنك لابد أن تتعلم وتتقن الفقيه القريب والذي يبحث عن مواضع الفتن يتقنها لينأى بنفسه عنها. وهذا الذي فعله حذيفة رضي الله عنه وأرضاه عندما قال كنت كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، هل بغية الشر حشاء، هل يريد الشر حشاء، لكن هو يريد أن ينأى بنفسه عن الفتن وعن الشر. فقال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتواقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فهذه من الحكم أيضا أن تعلم أن الرسول نبأك بفتن ستأتي تترى، فلا بد لنفسك أن تتحصن بحصن قد بيانه الله لك وبيانه لك رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأدلة على أن الفتن تصيب هذه الأمة وأن العذاب الذي ينزل على هذه الأمة هو من الفتن وهو من رحمة الله جل في علاه لأنه تكفير لهم كثير فكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السعيد لمن يجتنب الفتن أو لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. وقال ولمن ابتلي فصبر. صنفان سعداء من الناس، من جنبه الله الفتنة، كانت الفتنة في مكان وهو في مكان. لذلك صلى الله عليه وسلم قال عن فتنة الدجال قال من سمع به فلينأ بنفسه، يعني من سمع به في المشرق فليكن هو في المغرب. فلذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من جنبه الله الفتنة هو السعيد، بل هو السعيد بل هو السعيد. وأيضا لمن ابتلي الذي ابتلاه الله جل وعلا بالفتنة فوقع فيها فما عليه إلا أن يعض بالنواجذ على ما هو عليه من ثبات في الدين حتى يثبته الله جل وعلا فيرحل إلى ربه جل في علاه بختام الصالحين. الغرض المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن يجتنب الفتن، لمن يجتنب الفتن، لمن يجتنب الفتن. ثم قال ولمن ابتلي فصبر. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتن، وهذا ده أسلوب حصر، نفي وإثبات، أسلوب حصر. إذن الدنيا ما فيها إلا البلاء والفتن، وأيضا حتى لا تكون مظلمة على الناس فالبلاء بلاء بخير وبشر، لكن العام والأكثر هو الشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة. والعجيب أنه أرفق هذا عندما قال أمة مرحومة بأبي هو أمي، قال أمتي هذه أمة مرحومة ليس لها عذاب، يفسر ليش مرحومة، أمتي هذه أمة مرحومة ليس لها عذاب في الآخرة. وهذا دقق النظر في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم معناها ليس لها عذاب إيش على الخلود، أو ليس لها عذاب إلا على الندرة، والنادر لا حكم له. مفهوم؟ أنتم في الناس كالشعرة البيضاء في الثور الأسود والعكس. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذه أمتي هذه أمة مرحومة ليس لها عذاب في الآخرة، على التفصيل الذي فصلناه، ليس لها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا. ثم فصل العذاب في الدنيا، قال الفتن والزلازل والقتل، قال الفتن والزلازل والقتل، وهذا واقع بين أيدينا الآن نراه واقعا مشاهدا. فقال صلى الله عليه وسلم وعذاب أمتي في الدنيا الفتن وهذه أقواها. وهذا تخصيص بعد التعميم، الفتن عموما، قال الفتن والزلازل والقتل، والقتل من الفتن، القتل من الفتنة. فذكره بعد العام، ذكر الخاص بعد العام للتأكيد أن هذا من أقوى ما يكون من الفتن على هذه الأمة. أرأيت ماذا حدث في الجمل يوم الجمل؟ أرأيت ماذا حدث يوم صفين؟ أرأيت يوم الدار عندما قتلوا عثمان المظلوم رضي الله عنه وأرضاه؟ فلذلك قال المسلم عذاب أمتي في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. وأيضا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال كان حقا على كل نبي أو لكل نبي كان حقا عليه أن يبين أو يدل أمته على ما يعلم، إذا على ما كان يعلم من خير لها أو ما يعلمه خيرا لها أن يدلهم عليه، وما يعلمه شرا لها أن ينذرهم عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة ستبتلى، هذه الأمة ستبتلى، جعلت عافيتها في أولها، وإن آخرهم سيصابون بالفتن، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاء وبالمحن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت العافية لهذه الأمة، جعلت هذه الأمة عافيتها في أولها، وإن آخرهم يصابون بالبلايا قال وأمور تنكرونها وأمور تنكرونها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فتن، كأنه قال بلايا، وأمور تنكرونها، ثم فسرها بهذا التفسير إجمال ثم تفصيل. قال فتن، وقال في الفتن يصفها فتن يرقق بعضها بعضا، يعني هذه الفتن عظيمة جدا، وكلما كلما تقدم الزمان كلما عظمت الفتن. وهذا أيضا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه: لا يأتي زمان على الناس إلا والذي بعده أشر منه. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتجيء الفتن يرقق بعضها بعضا، فتأتي الفتنة على الرجل فيقول هذه مهلكتي أو يقول هذه مهلكتي، ثم تذهب فتجيء فتنة أكبر فيقول هذه مهلكتي هذه مهلكتي، حتى ينقيه الله جل في علاه، هذا إلى يوم القيامة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة عافيتها في أولها، مع أنه قد حدثت ووقعت الفتن في أولها، لكن على الندرة والحكم للغالب. في دلالة واضحة جدا على هذه الأمة لا تترك من الفتن، لكن في قرون خيرية تكون الفتن قليلة وأقواها وأعظمها في الأزمنة المتأخرة. تأتي الفتنة يرقق بعضها بعضا، فتأتي الفتنة فيقول المرء هذه مهلكتي هذه مهلكتي، ثم تأتي تذهب وتأتي فتنة أخرى أعظم يعني، فيقول هذه مهلكتي هذه مهلكتي. الغرض المقصود، فهذه فتن يبين الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي وتعصف وتصطك. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن تخرج عقول الرجال. في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجعل الحليمة حيران. فتن تقلب الأمور، تعصف وتستك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتن ستكون فتن تخرج عقول الرجال حتى ما تكاد ترى رجلا عاقلا. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم إنا نعوذ بك من زيغ القلوب يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من زيغ القلوب يا رب العالمين. قال: ستكون فتن تخرج عقول الرجال حتى ما تكاد ترى رجلا عاقلا. فتن تجعل الحليم حيران. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة: الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: يقتل نقتل المشركين؟ قال: لا، بل يقتل بعضكم بعضا، حتى شوف الأفظع من هذا، حتى يقتل الرجل أخاه وأباه وجاره. أعوذ بالله من أنت ترى الآن، أنت اقرأ في عندنا جريدة، ما أدري كيف هذه الجرائد يعني تذاع، جريدة أعرف في بعض الدول جريدة تسمى جريدة الحوادث مثلا، تأتيك بتفصيل الحوادث، وهذه مسألة لابد شرعا لابد من إجمالها لا تفصيلها. الشر، القرآن لما جاء يتكلم عن الشر جاء يتكلم عنه مجملا، التفصيل هذا لا يجوز. أو يقول مثلا: المرأة خانت زوجها فذهبت إلى عشيقها فكلمها في التليفون فكلمته في الهاتف فرأته فرآها فذهبوا إلى مكان كذا، وتفصيل في مسألة الفاحشة. والله جل وعلا يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فالحق إن الشر لابد أن يعرض للناس مجملا لينأى المرء بنفسه عنه، لا مفصلا، إلا في فتن لابد من تفصيلها ليتعلم المرء كيف يقي نفسه من هذا الشر. فالغرض المقصود أن تطرف في هذه الحوادث: ولد قتل أباه من أجل الإرث، وأخ قتل أخاه من أجل ذلك، أم تقتل ابنها حتى لأنه رآها تفعل مثلا كذا. فهذه مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، نقتل المشركين؟ قال: لا، هذه ليست بفتنة، هذا قتال من أجل درء الفتنة، لكن القتال الذي هو فتنة يقتل بعضكم بعضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل أباه وأخاه وجاره، نعوذ بالله من الخذلان. وهذه الفتن يعني لها صور كثيرة، قد كانت في عصر النبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قرن القرون الخيرية وأزمنة الخيرية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثلاثا. وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: السماء أمن النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. قال: وأنا أمنة لأصحابي، حتى أنه لما سمعوا صوتا وأخافهم فذهب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خيل طلحة وذهب، فقال: وجدته بحرا، كان البحر هائج، صح، كان بحر هائج جدا، فكان الصوت رهيب فأرجف قلوب الصحابة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجدته بحرا، يعني لا تراعوا لا تخافوا، فإنه ليس يعني ما هو إلا اصطلام الأمواج. فقال: وجدته بحرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهم وبين أظهرهم يحميهم ويحفظهم. يا رب يا رب، هذا طلبة العلم. وجدته بحرا، كان بحرا أم نهرا؟ طب تبرعت بالإجابة. أبو مسلم أنا أعرف أحمد تبرعت بالإجابة، تريد ما يأتيك بعد ذلك. ديت الخيل، الخيل قال وجدته بحرا يعني سريعا جدا، فالخيل فما وجد شيئا، كان صوتا أخافهم فنسلم، وحتى أنه لما تكلم وخطب في الناس وعلى صوته يتكلم ويحذر الناس عن الدجال، فوجد الخوف والارتجاف من قلوب الصحابة، فقال ما لكم لو كان خلف، قالوا كأننا شعرنا بأنه خلف الشجرة خلف النخل، فقال إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيج. ما بالنا فرادى أو حادة، يعني لا نجد من يعيننا على ما نحن فيه، الله المستعان. فأقول إن خرج فأنا حجيجه، فإن خرج ولست فيكم فالله، يعني الله على كل مسلم، يعني ولي على كل مسلم وأكيد على كل مسلم، اللهم ثبتنا عند الفتن يا رب العالمين. فالغرض المقصود حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقعت الفتن، وفي زمان الخيرية بعده وقعت الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم وقعت فتنة، بل عليه صلى الله عليه وسلم من أعوص وأعصب وأعظم ما تكون، عاش فيها شهرا كاملا بهم وغم وحزن لا يعلم به إلا الله جل في علاه، حتى يبين الله بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أن الله جل وعلا يريد رفعة هذا الرسول الكريم، وأيضا هي من الحكم العظيمة رفعة آل أبي بكر رضي الله عنه. هذه الحادثة التي شبأ والنار التي يعني شبأ وارها، والتي نفخ فيها نفخا عظيما هذا التعيس البئيس، وهو ابن عبد الله بن أبي بن سلول ومع والطائفة الذين معه من المنافقون، فأخذوا ينفخون في نار الفتنة، فاتهموا صفوان بن المعطل رضي الله عنه، وكان من خير الناس بعائشة رضي الله عنه أرضاها المبرعة الكريمة الشريفة العفيفة الطاهرة، التي هي زوج النسلم في الدنيا في الآخرة، نعتقد ذلك وندين ذلك أهل السنة والجماعة. فعائشة رضي الله عنه أرضاها قال المنافقون واتهموها بهذه الفتنة، فكانت بهذه الفرية، فكانت فتنة عظيمة، حتى أن سلم احتار وعاش في حيرة عظيمة، كان يخرج على حتى على علي بن أبي طالب يقول دلني ويسأله، فقلت سأل الجارية، النساء غيرها كثيرات، وسأل الجارية، فأخذت عليه هذه القولة، وما قال هذه المقولة لشيء في عائشة، هو قال هذه المقولة من أجل أن يكون نصيحة لنبي صلى الله عليه وسلم أنت تعيش إلى وظيفة واحدة، هي وظيفة العمر هو الدعوة لله، فلا تنشغل، النساء غيرها كثيرات، دعك الآن لا تبحث عن هذه المسألة، لكن أنت الآن مشغول بالرسالة. وهذا الكلام من علي بن أبي طالب، نصيحة من علي بن أبي طالب، لكنه لا يتكلم عن عائشة، حتى قال له سأل الجارية، فقالت الجارية والله ما علمناها إلا حديث السن فيها كذا وكذا، ومدحت عائشة، وذهب من ساعة ذهب إلى زينب، وزينب قالت عنها عائشة انظر كيف يحفظ الود لأهل الود، والكريم الكريم من يحفظ لفظه، تعلم إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرده، لذلك انظر كيف تحمل عائشة لزينب كلمة قالتها. لما ذهب إلى زينب قالت والله ما علمت عنها إلا كل الخير، قالت والله يا رسول الله هي زوجك وما علمت عنها إلا الخير، فقالت عائشة فقد قالت هكذا زينب وعصمها الله جل وعلا بورعها، أما أختها فخاضت كما خاض الخائضون، حنة بنت جحش خاضت، وما خاضت من أجل أن يعني رأت شيئا، لا خاضت غيرة على زينب، طب زينب أصلا هي التي تغار وما فعلت ذلك، وأنت بعيدة عن البيت لأنها كانت ضرة لها من الضرائر، فهي عايزة تجعل سهم زينب فوق سهم إيش عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ما هكذا تورد الإبل بحال من الأحوال، وكم من مريد الخير لم يبلغه حتى أقيم عليها الحد، وهي من الأخيار رضي الله عنها أرضاها، فكفر الله عنها بإقامة الحد عليها. فقالت عائشة وكانت زينب هي التي تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لها منزلة كمنزلتي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان مسلم حيران، ثم ذهب فخطب في الناس قال أيها الناس من يعذرني من رجل يتكلم في أهل بيتي ووالله ما علمت عن أهل بيتي إلا الخير، ثم قال وتكلموا في رجل والله ما علمت عنه إلا، كم من تزكية عظيمة قد أتيها هذا الرجل الصاحب الجليل صفوان المعطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، فقام انظر إلى الفتنة كيف تعصف وتصطك، فلما قال المسلم قام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله دلنا لو كان من إخواننا والذي نفسي بيدي لنضربن عنقه، ثم قال ولو كان من إخواننا الخزرج لعملنا لفعلنا كذا وكذا أو قتلناه، فقام انظر إلى الشيطان كيف ينفخ والمنافقون يجلسون على فرح عظيم بما يحدث، فقام سعد بن عبادة قالت عائشة وهي التي تحفظ الفضل لأهل الفضل. قالت أخذته في هذه اللحظة الحمية ليس سيئا، قالت والله ما علمنا عنه إلا خير، وكان الخير كل خير سعد بن عبادة سيد الأنصار، لكن أخذته في هذه الفتنة الحمية. فقال سعد بن معاذ، سعد بن عبادة لسعد بن معاذ: لا والله لا تستطيع أن تفعل له شيئا. فقام أسيد بن حضير فقال: لا والله ما رأيناك إلا منافقا تجادل عن المنافقين. وكاد الحيان أن يقتتل، كاد الحيان أن يقتتل. انظر إلى فتنة، فتنة تستق وتعصب بوجود من، لكن الله يعصمهم بمثل هذا. لتعلم وتستفيد، حتى سنبين الاستفادة هنا، الفتنة كادت تقع والقتال كاد يقع والدماء كادت تسيل، فعصمهم الله بمن؟ طب إذا حدث في زمننا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف ماذا نفعل؟ أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ نذهب إلى قبره فنقول: اخرج اخرج يا رسول الله، اخرج المعصم. هل هيخرج؟ لا، هو في قبر مات، انتهى الموضوع، وقد كتب الله جل في علاه كلمة عنده أن من مات لا يرجع لهذه الدنيا. ماذا نفعل؟ الوكيل ينزل منزلة الأصيل، إنما العلماء هم، حتى لا تنطع غبي متنطع فيتجرع على عرض العلماء. أنت لن تنجو إلا بالعلماء، أنت لن تفوز عند ربك إلا بالعلماء، أنت لن تستطيع أن تعبد ربك إلا بالعلماء، فتتهم أنهم عملاء وتتهم العلماء بما ليس فيهم نقيصة، تعادي ربك ولا تدري. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وأولياء الله هم العلماء. فانظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم، فنزل فسكت الحيين، ثم أيضا قال: وأنا هكذا وأنا فيكم، عندما ضرب الأنصاري المهاجر المهاجرين الأنصاري وقال: يا للأنصار، ثم قال المهاجرين: يا للمهاجرين، قال: أبدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فهذه فتنة، فتنة كانت شديدة عظيمة عويصة على النبي، وكانت والله أشد ما تكون على أبي بكر، وهو يدخل على ابنته يبكي وما يستطيع يفعل لها شيئا. وفتنة أعظم ما تكون على امرأة عفيفة طاهرة، حدث السن، الأمة بأسرها في ميزانها، ونحن لها منا على في أعناقنا جميعا، ما أصلنا حديث نسلم بها، ما فصلت بين الأخبار التي اختلف فيها فحول الصحابة إلا منها رضي الله عنها وأرضاها. فكانت الفتنة عليها شديدة، حتى دخل عليها نسلم فقال لها كلام وجدت في نفسها موجدة عظيمة. قالت: كنت أجد أن نسلم، يعني ما أجد مثل ما أجد، إنما أن نسلم يدخل علي ويقول: كيف أتيكم؟ وهذا الذي كان يعني يعمل فيها ما يعمله في القلب، لأنها كانت ترى من سلم الود والألفة والمحبة، كان أول ما يدخل يتسوق تعطفا بزوجه، إن قبلها إن تكلم معها بكلام الحسن، لكن كان يدخل مغضبا بأبي وأمي، حيران بأبي وأمي لأنه لا يعلم الغيب. فيقول: كيف أتيكم؟ ثم جلس وجلس عائشة رضي الله عنها، ثم قال لها: يا عائشة، لأنه رسول أمين، لأنه رحمة مهداة، يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله. وكانت عليها كوقع السيوف. ثم رضي الله عنها وارضاها لما قال لها ذلك، نظرت نظرة عجيبة لمسلم، ثم قال لها: وإن كنت بريئة سيبرئك الله. فقالت: والذي نفسي بيده. وكلام يعني اللهم اقطع ألسنة من يتجرأ على عرض عائشة رضي الله عنها وارضاها. فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها: والذي نفسي بيده، لو قلت فعلت لصدقتموني. وأمها موجودة، هي أولا قالت لأمها أم رومان: كلمي عني رسول الله. قالت: يا بنياتي وكيف أقول وماذا أقول؟ قالت: أبي بكر كلم عني رسول الله. وأبو بكر في حيرة وفتنة لا يعلم بها إلا الله، وهو خير البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بلاء. اللهم عصمنا من البلاء، اللهم عافيتك أوسع، اللهم أن عافيتك أوسع، اللهم أن عافيتك أوسع. فقال أبو بكر: وماذا أقول لرسول الله؟ فقالت: والذي نفسي بيدي، لو قلت فعلت لصدقتموني، ولو قلت ما فعلت لكذبتموني، وما أرى لي ولكم من مثل. ثم ذكرت قالت: فنسيت أبا يوسف يعقوب، ما ليس لي مثل لي ولكم إلا مثل أبي يوسف. قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم الفرج القريب، لأن رحمة هذا الذي نحسن به الظن بربنا جل في علاه، فالفرج القريب والرحمات التي نزلت من فوق سبع سماوات، فبرأها الله جل من فوق سبع سماوات. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم يستهل أساريره، سرة أساريره بأبيه وأمي، ودخل فرحا مسرورا على عائشة، فقال: يا عائشة أبشري قد برأك الله. وقرأ عليها الآيات: أولئك مبرؤون الطيبون الطيبات إلى آخر الآيات. فقالت أم رومان: اذهبي فاشكري رسول الله. قالت: لا والله لا أشكر إلا رب رسول الله، هو الذي برأني. فذهبت بأبي هو وأمي وذهبت رضي الله عنها وأرضاها، فشكرت ربها جل في علاه وانقمعت الفتنة. وقد خاب ظن هؤلاء المرجفون، هؤلاء المنافقين خاب ظنهم، والحمد لله، وقد رفع الله الفتنة عن هذه الأمة وإن كانت نادرة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك فتنة صاحبت موت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فتنة على استقبال العهد الثاني، عهد الخلافة مع أبي بكر، وهي الفتنة في موت النبي صلى الله عليه وسلم. عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم كما يصف ذلك عمر بن الخطاب، فجاء أبو بكر من العوالي ونبي صلى الله عليه وسلم مسجى بأبي هو أمي بجسده الطاهر الطيب، فقام عمر فأشهر سيفه، بكى أولا، ذهل، انتهى الأمر، فقام فقال: ما مات رسول الله، ولو قال أنه مات لأقطعن أيدي فلان وفلان. ثم قال: ذهب رسول الله إلى ربي، وسيعود كما كان موسى عليه السلام يذهب إلى ربي ويعود. فدخل أبو بكر رضي الله عنه وترك الناس ما يتكلم، تقديم الأهم على المهم واجب. انظروا إلى العلماء، حتى وفيهم عمر، ما عصموا إلا بأبي بكر. ولذلك أنا أقول الذي أدين الله به وبين الأدلة من هذا، أنه لا يجب في كل مكان لو فيه عالمان ورجل أعلم من عالم، لابد وجوبا على الأصغر أن يحيل على الأعلم وعلى الأتقى، وجوبا لابد، لأن العصمة لا تكون إلا به. الغرض المقصود، دخل أبو بكر فترك الناس، مع أن عمر أشهر سيفه أمام الناس. دخل أبو بكر العالم النحرير، دخل بأبي وأمي، فدخل عليه وسلم فنظر عليه فبكى، ثم قبل بين عينيه فقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج، فخرج فقال: صهن يا عمر، فلم يسكت عمر. فقال: صهن يا عمر، فلم يسكت عمر. قال: نحي نفسك عني. ثم قام فخطب في الناس، قال: أيها الناس، انظروا كيف أن الله يعصم الناس من الفتن بالعالم. الآن أتيتكم بالأصل الأصيل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعد ذلك الوكيل، أول وكيل وأعظم وكيل وأفضل وكيل أبو بكر، ثم بعد العلماء عثمان وعلي وعمر وأيضا الزبير وغير هؤلاء من الصحابة الكرام. فقام أبو بكر فخطب في الناس، قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، انتهى الأمر، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحانه جل في علاه. ثم قرأ على الناس قول الله جل في علاه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه، إلى آخر الآيات. فبكى عمر وسقط السيف من يده، قال: كأني لم أسمع الآية إلا اليوم أو إلا الساعة. فهذه انظر كيف عصم الله، هذه فتنة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب، هذه فتنة صاحبت موت النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة كادت تعصف بهذه الأمة وبالراية التي رفعت وبالدولة التي أسست في المدينة، لكن الله قد عصمهم بالعالم كما سنبين إن شاء الله. لأننا نقول هذا إجمالا كيف نعصم من الفتن إجمالا، أما تفصيلا فهذا له مجلدات، يعني إن شاء الله يكون بعد سفري في الدورة العلمية إذا شاء ربنا شيء. نسأل الله أن ييسر لنا إتمام هذا. الغرض المقصود، فأن الفتن صاحبت موت النبي صلى الله عليه وسلم، فوصف أبو هريرة هذه الفتن رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح، قال: مات رسول الله يوم أن مات وارتد من ارتد من العرب، إلا بقايا من أهل مكة والمدينة وبعض من الطائف، هؤلاء كانوا على الإسلام، والبقية البقية كلهم من رجع إلى هبل والعزة وعبد الأصنام، منهم من ارتد واتبع الأسود العنسي وسجاح وأيضا مسيلمة الكذاب. فالغرض المقصود، الفتنة كادت تعصف بالأمة الإسلامية، فأوقفها الله جل وعلا على أرض صلبة بأبي بكر كما سيأتي. فهذه فتنة أيضا صحبت موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاءت الفتنة العظيمة التي لا أعلم بها إلا الله جل وعلا. أنا أرجع الكلام بفتنة على الردة، لأنه لها بابها الأخ، لها بابها الأخ. فنقول فتنة جاءت، هي الفتنة حقا التي لم يرقى دمها إلى الآن، وهي فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه. الفتنة التي كسر قبلها الباب الذي جعله الله سدا منيعا للفتن، لما جلس حذيفة رضي الله عنه يجلس مع عمر، وعمر يقول، يسأل الأمة الإسلامية من الصحابة: أيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن؟ قال: فتنة الرجل في أهلي ومالي يكفرها الصلاة والصلاة. قال: لست عن هذا أسأل. قال: تسأل عن ماذا يا أمير المؤمنين؟ تسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر؟ قال: نعم. فقال: ما لك ولها؟ قال: لله أبوك تحفظها؟ فقال: لله أبوك تحفظها، هذه الفتن نحن نريدها، نحن أحوج الناس. عرفت الشر لا للشر، ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فقال: لله أبوك تعرفها؟ قال: نعم. ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا فقال الأريب اللبيب: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال: يكسر. حينها وقف عمر. رأيت كيف العالم النحرير يدقق ويعلم ويخشى على الأمة. قال: يكسر، إذن لا يقام مرة ثانية، لا تقوم له قائمة مرة ثانية. فلما انتهى من حديثه سألوا حذيفة: أكان عمر يعرف من الباب؟ فراسة أعطاها الله لأهل الإيمان، ولن تجدها للأغبياء بحال من الأحوال. الذي يعصي الله جل في علاه يلازمه الغباء، والذي يطيع الله يلازمه أو تلازمه الفراسة. نور يقذفه الله في قلب من يشاء. اللهم أنت تعلم أننا نعصيك، فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم استر علينا يا رب العالمين، واغفر لنا المعاصي. الغرض المقصود، فقال عمر بن الخطاب أو قال حذيفة لما سئل: أيعرف عمر من الباب؟ قال: والله يعرفه كاليوم من الأمس، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فجاءت هذه الفتنة العظيمة، هذه الفتنة التي حقا قد أعملت في الأمة ما لا يستطيع أن يفعله الشيطان. هذه الفتنة، فتنة الخروج على عثمان بن عفان رضي الله عنه. أرادوا، زعموا إحسانا وإنكارا للمنكر، جهل مركب، قلب للحقائق، فخرجوا على أفضل من وطئ التراب في زمانه. خرجوا على عثمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. إذن هي المسألة دأب لهؤلاء الأغرار الأغمار. فقال عثمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه عندما يعني بشره وقد اشترى بئر روما، قال: من يشتري بئر روما يجعلها في المسلمين ويكون له مثلها في الجنة. فقال: أنا رسول الله. فعل ذلك وجعلها الله جل في علاه. فالغرض المقصود، قاموا على عثمان بن عفان، فكانت فتنة يعلم الله بها، ولم تقف إلى يوم الناس هذا. إلى يوم الناس هذا يخرجون ويقتلون ويسفكون دماء الأبرياء، يزعمون إنكارا للمنكر، ويزعمون غيرة على الدين. والله هو هوى متحكم وعصبية، هوى متحكم وعصبية لا علم. وإن أرادوا نصر الدين فطريقه واضح جلي. فاصبر وصابر. أما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: ألا تستنصر لنا؟ ما ترى ظلم الظالمين وكفر الكافرين؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ كان من قبلكم يؤتى به الرجل فيوضع المنشار على الرأس فينشر بالمناشير، يشق نصفين، ولا يرد ذلك عن ديني. الصبر الصبر. كيف صبر مسلم 10 سنوات في مكة؟ ساحر مجنون يكاد يقتل بأبي هو أمي، وهو صابر محتسب يعمل لدين الله جل في علاه. لذلك قال: العلم النحرير مجدد لهذه الأمة رغم الأنوف، مجدد لهذه الأمة أمر دينها. العلامة ابن باز رحمة الله عليه قال: العيش في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. العيش في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. من ضل الطريق وحاد ضاع، نعوذ بالله من الخزلان. فاتهموا عثمان ثم قتلوه. لذلك قام حذيفة أو أنس كما روى ذلك الألكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال: قتلوه يرجون رحمة الأمة، يرجون الخير. فقال: سفكوا دمه، ولو كان في قتله الخير لحلبوا بعده لبنا، ولكنهم قد حلبوا بعده دما عبيطا. وانظر إلى القتال الذي حدث، يوم الجمل، يوم صفين، القتال يوم النهروان، القتال المسلم المسلم يقتل مسلم، الأخ يقتل أخاه. فكانت فتنة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. هذه فتن في قرون الخيرية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم بعد ذلك الفتنة العمياء، فتنة الخروج على عثمان، على علي بن أبي طالب وعلى معاوية وعلى عمرو بن العاص. قالوا: حكم الرجال كما بينا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هؤلاء أصحاب فتنة، وأنهم من قتلهم في خير وفي عافية وفي أجر من الله جل في علاه، قال: طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه، إن في قتلهم أدل أجرا. فإذا هذه فتنة لا يعلم بها الله جل وعلا، فتنة الخوارج عندما قالوا ابن أبي طالب، قالوا: لا حكم إلا الله. هذا يقال في هذه العصور: لا حكم إلا الله. نعم، كلمة حق أريد بها باطل. ونحن نقول الآن: يجب على الأمة أن تحكم شريعة الله جل في علاه بين الناس، لأن الله خلق الناس وهو الرب الخالق الرازق المدبر، والذي خلق والذي يحكم ويأمر، آل له الخلق والأمر. لكن هل لو لو لو حدث بعض في بعض الأحكام عدم الحكم به، أن تخرج على الناس وتقول: كفروا ولا بد أن نخرج عليهم ونقتل؟ هذه فتنة لا أعلم بها إلا الله جل في علاه. حقا الحكم إلا لله، أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن الله حكما. لكن لابد أن تعلم أن هذا الدين له ضوابط ومقاصد ومصالح تسير عليها، وتعلم أن هذا الدين شرعه الله جل في علاه. إن الله لا يريد منك أن تقاتل فتقتل فتدخل النار، يريد منك أن تقاتل بما أمرك فتقتل كما أمرك. فتدخل الجنة. لما قاتل حمية وهو يناضل عن راية الإسلام وليس في النية راية الإسلام، قتل حمية وكان سيفه بتار على أهل الكفر، قال فيه وسلم هو في النار في ساحة الوغى الآن، وهو في النار كان من مريد للخير لم يبلغه، هو في النار حتى كادت تكون فتنة للصحابة، فذهب رجل قال أنا صاحبه، حتى ذهبوا إليه فوجدوه لما ذفف على جريح من أهل الشرك فجرح، فما استطاع أن يتحمل ويصبر على ذلك، فماذا فعل؟ قتل نفسه، اتكأ على ذبابة السيف فقتل نفسه. فجاء الرجل متهللا لأن هذه نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا فعل كذا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم متهللا وقال أنا رسول الله، أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر المسألة، أنت حقا تريد أن تكون مجاهدا كن على ما أمر الله وضبط لك الضوابط الشرعية، تريد أن تكون عالما كن على ما أمر الله بضوابط شرعية، تريد أن تكون حقا ناصرا للدين كن على ما أمر الله لا على ما تهوى أنت. لا يؤمن أحدكم، والحديث ضعيف سندا لكنه صحيح متنا، والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، تبعا لما جئت به. فخرجوا على ابن أبي طالب وقالوا حكم الرجال والله جاء أخذ إلى الحكم إلا الله، فقال ابن أبي طالب البصير العالم النحرير كلمة حق أرادوا بها باطلا. ثم بعد ذلك ببشارة النبي أن من قتلهم وأولى الناس بالحق فقتلهم علي بن أبي طالب في النهران على ما كان. هذا في العهد القديم، في القرون الخيرية، في الأزمنة التي كان فيها ما فيها من الخير والبركة واليوم. أما في الأزمنة التي جاءت بعدها فقد بيّن سلم أن الفتن ستأتي تترى تتتابع وتتايع ولا تنقطع. وهذه الفتن يعني ألوان وأشكال، يعني أن سلم أتى بها إجمالا وتفصيلا، ترتبط بانقلاب الأحوال، قلب الأحوال، فتنة من الفتن لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. ولذلك يصير الجاهل عالما والعالم يصير جاهلا يخبأ خلف الستر. انقلاب الأحوال، كثرة النساء وقلة الرجال، فتنة المال، بعد ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فتنة القتل هي أعظم ما تكون في هذه الأمة، فتنة استحلال الحرام وتسمية بتسمية الحلال، أو قل استحلال الربا بالبيع، فتنة أيضا ستقع في هذه الأمة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. إجمالا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في المسند بسند صحيح، قال ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة سنون خداعة، بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق قلب الأحوال، إن بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قالوا يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال الفاسق، أو قال يقلل من شأنه الفويسق يتكلم في أمر العام، بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن والخون الأمين وينطق الرويبضة. قالوا ما الرويبضة؟ قال الفاسق أو الفويسق يتكلم في أمر العام. إجمالا، وهذا نعيشه الآن، قلب الأحوال نعيشها الآن، المؤتمن الأمين صار كذابا خائنا، والخائن الغير مؤتمن صار أمينا نجما. ولذلك قلنا قلب الأحوال من علامات الفتن التي تقرب فيها الساعة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا من الفتن التي ستكون في هذه العصور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي، وهذا حديث رواه البخاري معلقا تعليقا ووصل الإسماعيلي في المستخرج، فهو حديث إسناده كالشمس. يأتي زمان على أمتي يستحلون الحرة والحرير، الحرة الزنا، يستحلون الحرة والحرير والخمر والمعازف، يستحلون الحرير والحرير والخمر والمعازف. إذن هذه من الفتن أيضا استحلال الغناء، فاستحلال الغناء هو طرف من أطراف الفتن، وإن كانت مجموعة في قول سلم يأتي زمان على أمتي يستحلون من الفتن، وكان حراما كيف يستحلون؟ لو استحلوا كفروا. قلنا هنا بقلب الأحوال بالتلبيس، يأتي رجل وهو رجل يقول أنا من يتصدر ليعلم الناس، ويبدأ يغني. فالرجل إذا كان رجل مصدر أنه بيعلم الناس وبيغني، يبقى إذا ده إعمال في إيش؟ في تحليل الغناء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الرجل في مسألة الرقية وأنه بيأخذ عليه أجر، فقال له في رواية لعمري كل لعمري لمن أكل برقية باطل فلقد أكلت برقية حق. لما جاءوا وقال له قد ضربوا لنا سهما من الغنم في الرقية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أعلمك بأن الفاتحة رقية؟ ثم قال له اضربوا لي معكم بسهم معانا في التحليل، ولما أتوه بأرنب أخذوه أو بحمار وحشي كان صاده أبو قتادة رضي الله عنه وارضاه ولم يكن قد أحرم وهم كانوا قد أحرموا فسألهم منكم من عاونه؟ قالوا لا. منكم من أشار إليه؟ قالوا لا. ثم قال اعطوني منه وأكل النبي صلى الله عليه وسلم إمعانا في إيش؟ في التحليل. لما يأتيك رجل يتصدر بأنه ممكن يدعو للناس وبعدين يغني يبقى هذا إمعانا، يقول أنا اللي بدعوكم بغني، يبقى الغناء إيه يا حبيبي؟ حلال. إمعانا يعني أنا أفسر ضرب مثل، أفسر قول سلم يستحلون، لأن أنا لو أخذناه على ظاهره يبقى هذا الذي يستحل إيش؟ يكفر يستحل يكذب الله اللي في... لا هم لا يستحلون بأنه حلال، لا لا لا، هو المسألة فيها قلب أحوال، قلب أحوال. كالذي يشرب البيرة ويقول هذه بيرة والمحرم يسألونك عن البيرة، قال هذه ليست آية، ما فيش يسألونك عن البيرة ولا يسألونك عن ماء الشعير، في الآية يسألونك عن الخمر. طب الكونياك ما فيش آية برضو يسألونك عن الكونياك، صح ولا لا؟ الآية يسألونك، فقال هذه مشروبات روحية، والمشروبات الروحية تغذي الروح والبدن والعقل والقلب فلا تحرم، والذي يحرم هو الخمر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم يأتي زمان أمتي يستحلون الخمر يشربونها يسمونها بغير اسمها، يستحلونها يستحلونها، هنا معناها القلب لأنه يستحل فيخرج من الملة. يا رب يفهموا الحديث مفهوم. يبقى إذا قول سلم يستحلون كان محرما، يستحلون الحراء والخمر والمعازف. وأيضا قال النبي قال ابن مسعود عندما سمع قول الله جل في علاه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال والذي نفسي بيده هو الغناء، والذي نفسي بيده هو الغناء، والذي نفسي بيده هو الغناء. فالغرض المقصود هذه من الفتن التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي زمان على الناس هناك تلبيس، أن تلبيس ثوب، تلبيس الباطل بثوب الحق. يعني لما امرأة صفعت، هذه مشكلة، امرأة صفعت زوجها على وجهه تجرؤا، ثم لما يعني أرادت الصلح وتكلمنا معها ولا يجوز، وإذا كانت المرأة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت أميرا لأحد أن يسجد لأحد لأمرته زوجا، فقالت هذا الرجل المتطرف الظالم يقول بأنه أخطأت المرأة التي ضربت الرجل على وجهه. ليس لكل رجل قوامة، القوامة هذه ينتقى فيها الرجال، مش كل رجل له قوامة. هذه مسألة فتن عارمة بأنه يأتي من يقول الحق صار إما متشددا وإما رجلا ظالما لأنه يفصح عن الحق. فالمسألة كلها مسألة تلبيس، مسألة تلبيس، الباس الباطل بثوب الحق او الباس الحق بثوب الباطل. هذه التي نقول فيها الفتنة العمياء التي قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سلوخ الداع، قلب الاحوال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان امتى يستحون الحرى والحرير والخمر والمعازف، قال او جاء مقطوعا عن النخع او عن غيره، قال ويأتي زمان على الامة يستحلون البيع بالربا او يستحلون الربا بالبيع. وهذه وردت عن ابن عباس، مخادعة الله، تحايل على الربا، العينة فيها تحايل على الربا، فهو لذلك منعها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنها حرام. فهنا التحايل هذا تلبيس الباطل بثوب الحق أو الحق بثوب الباطل، هذه من الفتن التي يعني نقول تعصف بهذه الأمة في هذه الأزمنة. يقول النخع أو غيره جاء مقطوعا قال يأتي زمان على هذه الأمة يستحلون الربا بالبيع، يسمونه بيعا وهو في حقيقة أمره الربا. مثل به ابن تيمية خلافا للجمهور، المسألة خلافية والخلاف معتبر، أنا أضرب مثلا فقط حتى لا يعني أجر الناس لشيء نتبناه. المسألة فقهيا فيها خلاف، مسألة التورق، مسألة التورق أنك تشتري سلعة من سين فتبيعها على صاد، تشتريها نقدا من سين وتبيعها تقسيطا على صاد عشان تسيل لنفسك المال، هذا التورق. الأئمة الأربعة يقولون بجوازه، والرواية أحمد يقول بعدم جوازه، لكن أنا أمثل بها الآن. ابن تيمية يقول هذا من خداع الله ده في علاه، من مخادعة الله في التعامل. عمر بن عبد العزيز قال باب الربا التورق، باب الربا التورق. لذلك انظر ابن عباس جاء حتى تلبيس الأحوال كانت موجودة في القرون الخيرية لكن ليست إلا على الندرة. جاء رجل ابن عباس فقال يا ابن عباس حبر الأمة، قال عمي أحبه كان يرعاني، طلق امرأته ثلاثة ويحبها، هذه المعضلة، لأنه يحبها وهي قد بانت منه بينونة كبرى فيردها. كيف يردها يا شطار؟ في الآخرة إن شاء الله. هل في الآخرة تكون زوجا له؟ السؤال لكم. طلقها ثلاثة ويحبها في الآخرة تكون له؟ سكتين. تكون له أم لا؟ حتى إذا علم صبر واتقى الله فتكون. مالي. إن كانت تحبه تكون زوجة له. يا سلام يا سلام يا أبو قلب طيب رقيق والله يا شيخ رقيق. يعني لو كانت بتحبه هتكون زوجة هكذا هكذا ها؟ وإن كان بيحبها هو كمان فيكون الموعد في يعني إن شاء الله يعني الحب يوطد في الأخير. لا لابد أن يكون زوجة لا حتى تقترن به. ما جاءنا إلا في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حيتزوج مريم وأسيا. حديث ضعيف لكن نستأنس به. فالغرض المقصود أنها لو لم تكن زوجة له في الدنيا ما تكون زوجة له في الآخرة إلا يشاء رب شيئا الله أعلم. إن هي المسألة مسألة الزوجة مع زوجها في الآخرة. مسألة لو تزوجت حتى زوجت رجلين. في رواية قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي للآخر منهما. وفي رواية مش الحب برضه لأحسنهما برضه الحب الحب طاغي على الإخوة كبير وصغير. لا لأحسنهما إيش خلقا الأحسن خلقا تكون زوجة له. لكن هو رجل جاء لابن عباس قال علمت عمي يحبها فتزوجتها فدخلت عليها من الفقه. ليش دخل عليها؟ حتى تذوقي ويزيق ويذوق وسائلتك. قال فتزوجتها فدخلت عليها فطلقتها فتزوجها عمي. الآن لا اسمعوا الآن العم لم يأمر المرأة لم تأمر. لذلك الشافعية عندنا في المذهب يقولون الزواج صحيح والرجوع صحيح. المالكية والحنابلة عندهم يقولون لا لا. وأنا أدين الله بكلام المالكية والحنابلة سد الذريعة. ابن عباس إيش قال؟ قال كلاما من ذهب. قال اذهب يا بني إن الله لا يخادع. اذهب يا بني إن الله لا يخادع. موجود الآن التلبيس والتحايل على الله جل وعلا موجود. فقال اذهب يا بني إن الله لا يخادع. فلذلك لما قلنا بأن الفتن تأتي في هذه الأزمنة بالتلبيسات بقلب الأحوال هذا الذي تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من ذلك كثرة النساء حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل وتكثر النساء ويقل الرجال حتى أن يكون الرجل قيما على 50 امرأة. يكون الرجل قيما على ونحن الآن أو الآن في الإحصائيات على الأقل عندنا في مصر الواحد أمام 9 من النساء. ما أدري في الدول الأخرى كم وكم من النساء مقابل الرجل لكن الإحصاءات تبين كثرة النساء. وهذا مما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال حتى يكون الرجل قيما ل50 امرأة. ومن ذلك أيضا قلة العلم. قلة العلم من الفتن لأن الجهل هو النار التي تتأجج من أجلها الفتن أو هو المروج الرئيس للفتن هو الجهل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان قال يرفع العلم لا تقوم ساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل وقال ويظهر الزنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى إن الله لا يقبض العلم لا تقوم ساعة حتى يقبض الله العلم وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض. فإذا قلنا بهذا الحديث وكثرة الفتن منوطة بموت العلماء. هذا هو بعدما مات يعني أفلت شموس 3 وجدنا كثير من المتجرئين يتجرؤون. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. علمنا أن الفتنة منوطة بموت العالم. فإن مات العالم فعليك أن ترتجف وتهتز أركانك على أن الفتنة ستصيبك ستصيبك. أين العالم الذي تتحصن به وتذهب وسنرى كيف أن العصمة تكون بالعلماء. أين العالم؟ مات العالم. إذن أراد الله بهم شرا إن صح التعبير. إن صح التعبير لأن الله خالق كل شيء والشر لم يخلق الله شرا محضا شر نسبي إضافي ممكن يبتليه الله جل في علاه ولم يرد عالما يعني تكون يكون اسم له حتى يرفع درجاته أو يكفر عنه سيئاته. الغرض المقصود إن لم تجد عالما فعليك أن ترتدف وتعلم أن الله جل في علاه إذا قبض العلماء فالشر المستطير سيكون على هذه الدنيا. ثم قال فإذا حتى إذا لم يبقى عالما وفي رواية لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فضلوا وأضلوا. أيضا من الفتن العظيمة التي تظهر في هذه الأونات التي نعيش فيها كما قلنا كثرة القتل وسفك الدماء البريئة بوازع أنهم ينصرون دين الله جل في علاه، وسفك الدماء بريئة ما يعلم بها إلا الله جل في علاه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكسر الهرج. قالوا ما الهرج يا رسول الله؟ بلغة الحبشة. قال القتل. قال نقتل المشركين. قال لا يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل رجل أخاه وأباه وجاره. فهذه أيضا من الفتن العظيمة التي سببها الجهل. هذا بالنسبة لصور من الفتن التي ستقع في هذه الأمة ولن تنقطع، كما بينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في زمن الخيرية أرى مواقع الفتن كمواقع القطر خلال بيوتكم، فما بالنا نحن نعيش في أمان وأمن ونأمن من مكر الله ونحسب أننا عصمنا من الفتن. فعلينا أن نتقي ربنا وندعو ليل نهار كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذا قلنا بأن الفتن لا محالة واقعة في هذه الأمة وخروج الفتن لابد أن تأتي تترى، فكيف العصمة من الفتن؟ كيف الخروج من الفتن؟ ماذا أبخس؟ لا ما أكمل، أنا ما أريد أتعدى حدودي والكتاب الثاني خلاص انتهينا إلى ذلك. معناها سنبين، أنا أضرب لكم طبعا تعجيلا لأن هو الأسبوع القادم ما فيش درس، أنا عندي دورة فسامحوني، أنا سأعجل لكم فقط ببيان العصمة من الفتن. هناك عصمة إجمالية، الخروج من الفتن إجمالا، والخروج من الفتن إيش تفصيلا. التفصيل كما ذكر المصنف فيها تفصيل نجلس فيها طويلا، أما إجمالا أنا لا أشرحه الآن أيضا، إن شاء الله نبتدئ به نسهل به. هو العض بالنوارز على الكتاب والسنة ولزوم العلماء إجمالا، الاعتصام بالكتاب والسنة هو لزوم العلماء. لذلك قال الله جل في علاه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، في رواية تركت فيكم ما إن اعتصمتم، دلالة على العصمة الحصن الحصين، ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. ولزوم العلماء لأن العلماء هم الأخيار الأبرار. قلنا عصم الله الصحابة الفتنة بمن؟ برسول الله، والوكيل ينزل منزلة الأصيل، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. وأمثلة على ذلك طبعا هذه لنا باع في الكلام فيها، أمثلة على ذلك ضربت لكم بعض الأمثلة على عصمة الله الناس من الفتن بالعلماء، منها أو أولا العصمة العظمى التي حدثت بأبي بكر رضي الله عنه في الفتنة، لما حدثت المناظرة العظيمة بين عمر وبين أبي بكر وأصحاب يجلسون، عمر السمع والبصر، عمر أبو بكر، لكن علم أبي بكر العلم الذي كان فيه أبو بكر رضي الله، عصم الله الأمة بهذه الفتنة من المناظرة كما سنبين إن شاء الله. الثاني عصمة الله جل في علاه كثير من الخوارج بمن؟ بابن عباس، راجع بثلثي القوم كما بينا قبل ذلك. عصمة الله جل في علاه الأمة بعد مقتل عثمان حتى لا يقع التنقيص من قدر عثمان بابن عمر. ابن عمر أعجل لكم ابن عمر عشان لا تشتقون إليه، عندما دخل الرجل قال يا ابن عمر أنت رأس في الناس الآن، والناس يستمعون يريدون يفرقون على المنابر، يسبون عثمان أو يسبون علي، فقال يا ابن عمر تشهد بالله أن عثمان قد فر من بدر؟ قال أشهد أنه قد فر، ما حضر بدر؟ قال أشهد أنه تغير عن بدر. قال تشهد بالله أنه فر يوم أحد؟ قال نعم أشهد أنه فر يوم أحد. قال تعلم أنه لم يكن في بيعة الرضوان؟ قال نعم لم يكن في بيعة الرضوان. وطبعا هذه الثلاثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ إن الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. وأيضا أحد كان فيها ما فيها الفرار من الزحف من الكبائر، قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها الفرار يوم الزحف، فهذه كبيرة من الكبائر. يريد أنه يقدح في من؟ في عثمان. وبيعة الرضوان قال غير موجود، والله جل وعلا قال قد رضي الله عن الذين بيعونك تحت الشجرة، فقال له انظر إلى العالم النحرير يستدرك ثم بعد ذلك يبين، فقال نعم. قال اللهم نعم نعم. فقام الرجل متللا فرحا مسرورا في وسط المسجد فقال الله أكبر، فقال انتظر خذ مني ثم ارجع إلى من شئت. قال أما بدر فأشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسهم لعثمان بن عفان، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره ليطبب، يتخلف عن بدر ليطبب رقية رضي الله، فضرب له بسهم. في رواية هو ثلاثة أو أربعة ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم، فقال واحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله السهم والأجر، قال السهم والأجر، تفهمون يعني إيش؟ يعني سهم الغنيمة وأيضا أجر بدر. يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، يدخل تحتها دخول أوليا من؟ عثمان، هو من أهل بدر، لأنه قال السهم والأجر، قال السهم والأجر. وأما الثانية قال أما أحد فنشهد الله أنه قد فر وقد فر أفاضل الصحابة. سعد بن معاذ فر حتى رأى أنس بن نضر يتقدم، قال إلى أين يا أنس؟ فقال إهن إني لا لا لا لا أشتم رائحة، إهن أنا يا سعد إني لا أشتم رائحة الجنة من دون واحد. الغرض المقصود فر الفرود. ماذا قال الله تعالى عن الفارين؟ إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. أكملوا لأنها متعة في القلوب. ها، ولقد عفى الله عنه إن الله غفور حليم. ثم رجل كان متغيظا قال أما بيعة الرضوان أسألك، يد النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى أفضل أم اليسرى؟ اللي جابها جميعا أجيبوا حبايب، يد النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى أفضل أم الشمال؟ قال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان لأنه بعثه سفيرا له لأهل مكة، فلما بايع قال هذه يد عثمان على اليمنى، هذه يد عثمان، وبايع يد النبي صلى الله عليه وسلم اليسرى وبايع بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال خذها الآن وارحل. فأخمد الفتنة في الكلام على عثمان رضي الله عنه. وطبعا هذه كان وازع للخوارج الذين يقولون نحن أحق بالحق عندما خرجنا على من؟ على عثمان. فانظر العالم النحرير ماذا فعل، خمد الفتنة بالمحجة الصحيحة بالحجة وبالبيان وبالعلم. أيضا من هؤلاء أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن كما سنبين، ومن هؤلاء أيضا أختم به ابن تيمية عندما كانت فتنة عظيمة جدا لما دخل التتار، والتتار دخلوا على الشام ودخلوا على الأمة الإسلامية، أرادوا أن يستبيحوا بيضة الإسلام لكن بطريقة أخرى، بطريقة إبليسية لم يصل إليها الشيطان. دخلوا فرفعوا راية لا إله إلا الله أنهم دخلوا إيه في الإسلام، فإذا دعوا رفعوا راية لا إله إلا الله ما قتال المسلم مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفار يقتل بعضكم بعضا. فابن تيمية قام بعلم رصين يبين لهم، قال اسمعوا وهم في ساحة الوغى يرتجفون، كيف نقاتل رجل يقول لا إله إلا الله ويرفع المصحف كما يرفع المصحف؟ فقال لهم ابن تيمية إن رأيتموني، وهنا فضل العالم على العابد، وهنا معرفة كيف أن تحيط نفسك بعلم لتنجو. فقال إن رأيتموني في صفوف التتر وعلى رأس المصحف وكنت أواليهم فأول المقتولين أنا، فاقتلوني. أول ما قال ذلك وبين لهم أن هذا لا يقول إلا عن علم، ماذا فعلوا؟ رموا التتار عن يد واحدة وقتلوهم حتى كتب الله النصر لهم. الغرض المقصود الفتن العظيمة لا يكون لها إلا العلماء، وهذا إن شاء الله سنبين الخروج من الفتن بالعصمة بالكتاب والسنة والزوم العلماء، ثم يأتي بعد ذلك التفصيل.